بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة اقرأ باسم ربك، وهي مكية وآيها 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا أول نجم نزل من القرآن، وهي أول الرحمات البشرية التي أنزلها الله تعالى على هذه الأمة، أول الرحمات القرآنية. وكان هذا النزول وهذا اللقاء هو في ليلة القدر على الصحيح المختار من قولي أهل العلم. قال البخاري وقال قتيبة له بن سعيد: حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق، وهذا حماد بن زيد، عن الحسن وهو البصري قال: اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل بين السورتين خطا. يعني هذا ما يتعلق برسم المصحف، ففي اولها البسمله، وفي ما بين السوره، بين كل سوره وسوره خط يفصل بينها. وقال مجاهد: ناديه عشيرته، اي اهل ناديه الذين يجلسون معه في المكان، عشيرته الزباني الملائكه. وقال معمر: الرجعة المرجع، وان الى ربك الرجعة 500 ايه جاءت في القران تدل على الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. ولذا يعني ما الذي يجعل الإنسان يتقي ربه؟ يعلم أنه راجع إلى الله، ويعلم أن الله يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أعظم المراقبة هي أنك تعلم أن الله يراك وأن الله مطلع عليك. بل إن الله شهيد ورقيب وحسيب، بل إنه مهيمن، يعني يعلم حتى ما توسوس بك نفسك. لنسفعن، قال لنأخذن، ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة، لنسفعن بالنون المخففة، لو قال لنسفعن بالنون مشددة كانت مثقلة. سفعت بيده أخذت. باب: حدثنا يحيى بن بكير، يعني لنأخذنه من ناصيته إلى العذاب. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث وهو بن سعد عن عقيل وهو بن خالد عن ابن شهاب بن حام، وحدثني سعيد بن مروان البغدادي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا أبو صالح سلموي، وهذا سلموي الشيخ حسن البخاري قبل ثلاثة أيام، وهو من خيار العلماء في بلد الله العتيق، وله شرح نفيس على الشمائل، وله دروس ومواعظ، شيخ جليل مبارك. أرسل لي رسالة عن نفطويه، أنه سمي نفطويه لأنه كان دميما، فقلت له: رحمك الله، يعني ما كنا نعلم أنه كان دميما، غير جميل، فسمي بنفطويه. قلت له: سافرت عليه لكان أفضل. فيسمون نفطويه وسيبويه وخالويه وهكذا. قال: حدثني عبد الله وهو ابن المبارك عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة، اقرأ لي في السند كم راويا هنا من البخاري إلى عائشة. سعيد بن مروان، محمد بن علي بن برزمة، أبو صالح، عبد الله، يونس بن شهاب، عروة، عائشة، ثمانية. أنت تدخل من التحميد؟ طبعاً مهم. أنت ما تزق سنة في سنة، تقرأ سنة من البخاري. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البخاري ثمانية. إذا نحفظ عندك وسجله في كراتك بأن هذا من ثمانيات البخاري، واحفظ الرقم. فأيما وقت سألت لكم ما هو أطول الإسناد تقول ثمانية، وأتوني بهذا السند. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي البين الواضح، يعني رؤيا يعلم أنها رؤيا. ثم حبب إليه الخلاء، أي الخلوة، حتى يتفكر في إصلاح البشرية، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث التعبد. طبعا لا نقول هذا مدرج، هذا تفسير من الزهري أتى بها ليشبح لك هذا. لما تقول مدرج كأنك تخفر حق الحديث، ثمة أحاديث ألصق فيها ما ليس منها، والرجال مشكور الزهري حينما يفسر لنا، ونعلم أنها لهم ما جاءتنا غير مبينة. الليالي ذواتي العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود، لذلك أي التعبد والخوف، لما يروح لابد أن يأخذ معه الزاد وهي وضع حتى في بيته، يجهز نفسه حينما يخلو عن بيته، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق اللي هو الوحي، فجئه معنا مفاجأة، والمفاجأة يعني شديدة حتى وإن كانت مفرحة. اللهم لا تسجئنا إلا بخير يا كريم. وهو في غار حراء فجاءه الملك اللي هو جبريل فقال اقرأ. وهذا فيه يعني أمر لأن يقرأ ما سيقرأ، ما كان نزل على شيء حتى يقرأ، وليس أنه أتاه بورقة وقال له اقرأ. وهذه رواية ضعيفة لا تصح، لكن هنا معناه أن من تعلم لا بد أن يقرأ حتى يحفظ وحتى يعمل وحتى يقرئ الناس. ولذا عدة آيات جاءت فيه وأن أتلو القرآن وما تتلو منه من القرآن، عدة آيات في أمره صلى الله عليه وسلم بالقراءة والإقراء على الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني أي شيء أقرأ، أنا لم أحفظ شيء لحد الآن حتى أقرأ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يروى الجهد ويروى الجهد كلاهما بمعنى، أي ضمه إليه، وهذا من أجل أن يجعل قلبه وسمعه وبصره مع القرآن. لأن إذا تجلس في مجلس علم وأنت طاس بعيد، نسألك نقول لك اجمع لنا المرويات وقل لي 12 13 ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ من الجهة، ففيه إشارة يعني كيف كان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. آية عظيمة، أمر من القراءة، وهذا فيها أمر أننا في كل شيء نشرب الماء نقول بسم الله، أي شيء تعمله تبدأ الكتابة تقول بسم الله، أي عمل إلا المعصية عياذا بالله، لأن الله لا يستعان به المعصية. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومسها. عدة نصوص، لو أن أحدكم ألف بحيثا في الأمر بالبسملة ولماذا نبسمل وكيفنا تنطبق مع قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وتستمع على هذا الشيء إذا استلمت كتابك يوم القيامة سوف تقول بسم الله وسوف تستلمه باليمين إن شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ متلبسا قراءتك قائلا بسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك، رب يعني ربك الذي ربك، فيه إشارة أن العلم من أعظم ما يرب الله به البشرية. الذي خلق، خلق، شوف الذي خلق خلق، لكن هل تأتي هذه مبغضة؟ أي إجمع أي كلام، خلي كلمة بعد كلمة تكون ثقيلة، لكن شوف هذه كم أنها جميلة. أقول نفسه الذي خلق خلق الإنسان، ولا أحدكم قراءته القديمة تفكر أن كلمة خلق جاءت خلق ثم خلق، لكن ما في شيء أجمل إلى القلب من القرآن لأنه كلام رب العالمين. خلق، شوف هنا خلق، ماذا خلق؟ خلق الخلق أجمعين، ومنه خلق الإنسان معرف، وخلقه من أي شيء، من شيء صغير جدا يعلق في عنق الرحم، في أعلى الرحم من علق. فسرب أن الدم الغليظ ونحق له الشيء اليسير الذي علق حينما جاء واحد من 694 مليون كما يقولون نطح جدار البويضة، خطب البويضة، صار 46 كروموسوم، بدأت الخلايا تنشطر. يوجد أفلام كارتون اسمها كان يا مكان، وإن كان لما يعني عندهم لوثة ما دارون وإن فيها يعني بعض الأشياء الطبية النافعة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، كم مرة ذكرت اقرأ هنا؟ عدة مرات، صحيح أكثر من مرة. وبعدين علم، أيضا علم الإنسان ما لم يعلم، وهنا الأكرم، أكرم من أي شيء، أكرم في كل شيء ربنا به، فيه حث على القراءة بأنك اقرأ واخذ الأجر والثواب والنفع من الكريم العظيم الرحيم. فخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالآيات الخمس، هذا أول نجم. لماذا نسميه نجم؟ اعتبار طالب نزل منجما أي مفرقة، ترجف بوادره أي تضطرب من الخوف حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، لا نقول ذهب عنه الروح لأن الروح هو القلب، بس الروع اللي هو الخوف، ومحل الروع الروح. قال لخديجة، أي خديجة، أي حرف نداء قريب، ويا حرف نداء لماذا يا محمد؟ حرف يا نداء لماذا؟ نقول أي حرف نداء للقريب، ويا حرف نداء لماذا؟ البعيد، أحسنت. ويؤتى به القريب، وقال للقريب، نقول له يا تعظيما له، يا خديجة ما أدري خشيت على نفسي، نعم الذي حصل لي. فأخبرها الخبر، فقالت انظر إلى الموقف العظيم من الزوجة كيف تعين زوجها، كلا أي لا خوف عليك، أبشر، هذه كلمة أبشر سنة، وقد جاء في أحاديث عديدة لما قال أبشر أبشر، قال أحسنت لمن أحسن. فوالله إذا هنا في هذا نقول سنة، كيف نقول سنة في هذا الحديث؟ سنة تقريرية، لا يخزيك الله أبدا، وتخلد هو الفضيحة والهوان، اللهم اتبع عنا كل خزي وكل فضيحة، ولا تسلط علينا ظالما أبدا، فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، أي من القراء تقدم له حق ضيافه وتعين على نوائب الحق، هناك نوائب باطل عياذا بالله، ويحرم عليك ان تعين الاخرين بالباطل. جيرانك يريدون ان يعملوا حفله ويضعون فيها الخمر وطلب منك اشياء، هل تعينهم؟ يحرم ان تعينهم، ولا تقول هذا اجرا، لا، تعينهم بالحق. لما حصل لهم امر حسن وطلبوا شيء تستطيع ان تعينهم، تعينهم بالحق. شوف هذه الصفات يعني موجود عند الجميع، ان من كان صاحب هذه الصفات فانه يوفق للخير. يعني ثمه صفات عند العرب قبل الاسلام يعلمونها انها من المحاسن. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. أكو جهاد السرباني له مقالة أو فيديو بعنوان لماذا العرب، فذكر صفات كانت معروفة عند العرب، هذا مهم، هذا عند الإنسان يستمع لهم. وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية. طبعا هذا ترجمة الإنجيل من اليونانية، عدة ترجمات حصل فيها الكثير من التحريف. والشيخ إستس له مقالة تحدث عن يعني عن أشياء مترجمة ترجمت خطأ. طبعا فرقتها في ذات يوم ونشرتها، لكن لما جئت من دار الحديث ضاع مني كل شيء، لكن الله يعوضنا. ما شاء الله أن يكتب أي كتابتهم، وذلك لتمكنهم في دين النصارى ومعرفته بكتابهم. وكان شيخا كبيرا يعني على حافة قد عمي. شوف الناس الآن قبل يتمرض يعمل، والناس قد يتمرض قد يعالج. فإحنا إذا نحمد الله أن الله قد جعلنا في نعم عظيمة وعجيبة. كان قديما الشخص يصاب بالحمى ويموت، ما معنى الحمى؟ عنده التهاب، وهذا التهاب لا يعالج يؤثر ثم يموت الإنسان. أما الآن بفضل الله تعالى كل شيء في خدمة الإنسان. قالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة يا ابن أخي ما لا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس، الناموس هو الذي يأتي بخبر الخير، والجاسوس الذي يأتي بخبر السوء. الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذع، يعني ليتني فيها شاب، ليتني أكون حيا. شوف هذا ليتني التمني. نعم ذكر حرفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم يتعجل. ماذا كان يسمى حين كان يسمى بصادق الأمين؟ فكيف يخرجونه؟ قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي. ربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذا لا ينال العبد منزلته عند الله إلا بالابتلاء. وقال مالك قال من لم يبتل بهذا الشأن فلا تغبطوه. لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا، أي قويا بليغا. ثم لم ينشب أي لم ينذر ورقة أن توفي. وفتر فتر أي انقطع، وفتر الوحي، انقطع الوحي لأجل أن يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي. حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هكذا المؤمن يحزن حينما يذهب وقته من غير قراءة للقرآن. وقال محمد بن شهاب، هذا موصول بالسند السابق وليس معلقا، فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن هو الزهري، ذهب إلى مصر ويحدث يحدث يحدث. قال له ما لنا لا نراك تروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ولا عن عروة. قال ثم جئت المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء. وأيضا بدأ يسمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن، لكنه ما مدح أبا سلمة كما مدح عروة. أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة. ما معنى فترة؟ فترة انقطاع. ما يستحقون منذ فترة لم يعطوا إقامات للمقيمين في غازي عنتاب، أقصد مدة، ما يصح. أو إذا أقول الآن نحن في فترة يعني معنى في انقطاع عن إعطاء إقامات. قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. هنا رآه برؤيته الحقيقية، ورآه أيضا نزلة أخرى مرة أخرى رآه على هيئته الحقيقية. قال ففرقت منهم أي خفت. فرجعت، الإنسان لما يرى شيء غير مألوف وشيء بهذه العظمة لا شك أن الإنسان يخاف. فرجعت فقلت، أي رجعت إلى أهلي بسبب الفرق أي الخوف، زملوني زملوني أي دفوني. فدثروه فأنزل الله يا أيها المدثر أي يا أيها المتدثر قم فأنذر أي أنذر الناس، وربك فكبر، اجعل التكبير شعارا لك في حياتك. وذات عبادة التكبير تمر عندنا كثيرا. والشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر له كتاب النفس اسمه فقه الأذكار، لما شرح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكلم عن التكبير بكلام نفيس جدا. وهذا رجل ممن أغبطه على حسن مؤلفاته وجودة تقريراته. وثيابك فطهر والرجل فهجر. لا أردت أن تقبض إنسان، لا تقبض إنسان على حطام الدنيا الذي يذهب، ولا على لاعب كرة قدم يستلم راتب 500,000 ريال بالشهر، هذا كله يذهب. لكن الذي يبقى هو العلم النافع المؤدي للعمل الصالح. يرحم الله الشافعي قال وددت أن الخلق انتفعوا من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فالعبرة أن ينتفع الناس من العلم وأن يكون للإنسان عمل يبقى. وإذا كان الإنسان لسان صدق في الآخرين يعني كلنا نقول بأن إبراهيم قدم نفسه للنيران وقدم ولده للقربان وقدم ماله للضيفان وعضل في سبيل الله وهكذا له لسان صدق عند الجميع كيف أنه صبر وكيف أنه بذل وكيف أنه تركه في هذا المكان مستجيبا لأمر الله تعالى وكيف أن الله وفاه حينما ابتلاه واختبره وفيه عن تكاليفها كلفة وامتحان واختبار. قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال ثم تتابع الوحي وقال من رحمة الله أن تتابع الوحي. ولذا لما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بعض الصحابة بكى قالوا ما بعد النقص ما بعد الكمال إلا النقص أي سينقطع الوحي. ولما توفي النبي ممن بكى بكت أم بركة بكت لانقطاع الوحي أن الوحي سينقطع. ولا ما لدينا من الوحي لابد أن نتمسك به وأن نحافظ عليه وأن نخدمه. باب قول خلق الإنسان من علقة إشارة إلى عظمة الخالق وإلى صغر حجم الإنسان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم سبحانه وتعالى. باب قوله اقرأ وربك الأكرم. شوف رب يعني حرح قراءة واعلم أن الجزاء عظيم من عند الله تعالى يعني أنت ربما كلمة الآن تنشرها في موطن من المواطن وقد يعمل بها ملايين يعني تنزل عريض وكم يتابعه أكثر من 20 مليون. فهذا باب من أبواب الخير كبير جدا وربنا جل جلاله يعطي. نسأل الله أن يثبتنا وإياه وأن يجعلنا على الصراط المستقيم أجمعين. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعان قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم حاء وقال الليث عن عقيل قال حدثني محمد بن شهاب. نشوف لما البخاري يطلع من الحديث إلى الليث بسند ليس على شرطه كان يروى من طريق كاتب الليث يعلق الخبر ولكن نشير لك أن كما يروى معمر عن الزهري يروى الليث عن عقيل عن الزهري يعني هذا ساق رواية عقيل متابعة لرواية معمر هكذا ساقها البخاري لكنه علق رواية الليث. وطبعا الليث توفي عام 75 و100 والبخاري ولد عام 94 و100 فهو يروي عنه بواسطة فيحدث الواسطة ويشير إلى أن معمر قد توفي. طبعا معمر هذا يحتاج إلى متابعة لا يحتاج إلى متابعة لكن لما تبحث وتدقق تجد أن البخاري له مقصد في هذه. نعم. وقال الليث عن عقيل قال حدثني محمد بن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. نعم. باب قوله الذي علم بالقلم أي الكتابة فيه شافي في القرآن القلم يعني يوم كان عندي نسخة في البيت المصحف الإلكتروني أعطيته لبواب العمارة لأن يعني قدرته أصبح القلم ينطق ويتكلم اختيارات على القراءة والكتاب حفظ سورة تبارك عن طريق القلم الناطق. فهذا يعني يوم عن يوم يزداد هذا الأمر تيسيرا وتبسيطا وخدمة للقرآن الكريم. فهنا القلم يعني شيء عظيم جدا لذلك لا يحق لنا أن نلقي قلما حتى لا ننتفع منه. إذا فيه نص أو ربع إياك أن تلقيه بل يحرم أن تلقيه أي شيء ينفع حرام أن تلقيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني فذكر الحديث. باب قوله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناطية ناصية كاذبة خاطئة. أما هذا الكياد السوري اللي يأتي بأشياء من كيسه فلا تستمع له. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزر هذا عبد الكريم بن مالك الجزر وهناك عبد الكريم أبو أمية بن أبي المخاص في نفس الطبقة. شوف لما البخاري يروي له يبين أن هذا الجزري. عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. فربنا تعهد كلا لئن لم يتنفع بالناصية نأخذه من ناصيته ثم أبان رقى ناصية كاذبة خاطئة لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. طبعا بعد الصلاة نقرأ إن أنزلناها في ليلة القدر حتى يتناسب أول درس مع أول الدرس. جزاكم الله خيرا.